المخرج اسمه ربنا يصلح حالك. لا ده محزن. ايه المفروض ماذا موازنات؟ شايفين الموزات؟ يكون موضوع أيوة جديد. آخر نهائي ما هو موضوع جديد موسم جديد. أيوة النهار جديد النهار محاضرة. لا في محاضرة غير. هو أنا أقول بعدين. يعني من أيها على طول كده مباشرة الاستلام من مصلحة الطلاق الطوابع ولا باسم امين عمده الطلب. لو قال لك اسمه في الامتحان يبقى انت الاسم. 20,000 الى حساب الطلبه دي ريال منين؟ بس عبد الله يبقى ليها 20,000 عام، يبقى ليها فلوس عامل كام؟ يبقى 20,000. يبقى ايه حساب ايه؟ جاري مبالغ داخله تحت التسويق باسم مصلحه ايه؟ الدرجه. مش شرط انك تكتب لك الاداره العامه رسوم الدرجه، يعني ايه؟ هي خد بالكم اللي هي الاداره العامه رسوم ايه؟ الدرجه معروفه يعني ايه مصلحه الدرجه. ده اول شيء. يبقى احنا ما قلناش حاجه جديده، بس لو قلنا انك انت ايه؟ بتكتب ارزاقك زي ما شرحنا في القواعد اول مره. الطوابع دي حطينا عوده باسم مبين عوده الطوابع على المال، على المال دي جايه من مبالغ ايه؟ مدينه وجايه من ايه؟ مصلحه الدرجه. احنا هنبعت شيء خاصه نسمع فيه الطوابع دي. يبقى عند اصدار شيء لمصلحه الضرائب، لمصلحه الضرائب بقيمه الطوارئ. مين يطلع الشيء ده؟ ايه مين يطلع لنا؟ يبقى من حساب، احنا قلناها قبل كده، يبقى من حساب، من حساب جاب مبالغ داخل تحت التسويق باسم مصلحة الضرائب إلى حساب الشيك. خلاص احنا عارفين طبعا عند صرف الشيك المادي لو كانت تصرف عادي يبقى يعني ايه قلنا قبل كده. تعالى ناخد ايه كلمة التحليل عشان ايه نلم وندي مجال أكثر للمرة. عند قيام اللي بيحصل على كده ان قبل الطوارئ اللي بيعمل الطلاب بعد النهارده نعمل قيود يمين. بعد النهارده بس النهارده يعني بعد 5000 جنيه يروح يوردهم الى ايه؟ خزينه ايه؟ الكليه. وقالوا ان هي خزينه ايه؟ فرعيه. يبعت فيها امين عمده الدوار عند قيام امين عمده الطوابق اللي هو طوابق الدم بتوريد ما تم بيعه، بتوريد ما تم بيعه من الطوابق الى الخزينه. طبعا انا سايبها كده ايه؟ عامه عشان لو قالت خزينه عامه خزينه فرعيه ما قالش، لو ما قالش يبقى خزينه ايه؟ فرعيه. طب فضل فضل فعله النهارده مثلا ايه؟ ب 1600 جنيه. فضل يعني اللي ضيع طوابق هو ده يدور ويضيع حياته ووقته هو جاب من 1600 جنيه. احنا بندي ايه؟ ارقام ايه؟ عشوائيه كده. لو تتدرب بقى عليه وتضيع وقتك وتضيع ايه؟ حياتك والامتحان يجي وانت لسه ايه؟ ما عرفتش جت منين. يبقى من حساب هيودوك للخزينه الفرعيه، يبقى حساب ايه؟ نقديه. تحت التسويق الى مين ده؟ تمام كده حساب ده ما الراجل كان عليه يعني عمر. يبقى ايه؟ هيفك شويه من العمر. هيفك شويه من الى حساب جاري مبالغ مدينه تحت التسويق باسم امين العمده، باسم امين عمده الطلبه. ده كده ايه؟ نص من طوابع الدم سهل. عشان لو قال لك ايه؟ سلمنا طوابع دم من مصلحه الضرايب انت عامل ايه؟ دخل الدم. الراجل باع ده عامل ايه؟ تعالوا انتوا ايه؟ المقطوع برضه ايه؟ سوايك وسهل وقتي كله قالوا كده اهو. بس هقول انا اعرف ايه الحاجات دي. طب اللي هي ايه؟ التامينات اللي انا اقوله هذا كله 10 النهارده خلاص بس التامينات كده ويبقى كده ايه؟ يعني شبه انا خلصت الحشره بس في حاجة كده بسيطة زي الأجور خير من العارفين اللي هو من أسباب الأجور الآلية المبالغ ذلك والكلام ده. التأمينات إيه؟ المؤقتة والتأمينات النهائية. أصل ما فيش ولا خير إحنا إلا خير واحد بس. كيف النظام كده يطلع معانا بإيه؟ اسم. طب أول خير كلكم عارفينه عند استلام التأمين. الابتدائي يعني ده الابتدائي اللي هو احنا ايه ماشيين في المقصات او حاجه دي نقصها اللي هو التمرين ده النبي يا استاذ اديك بتدش لما تروق نفسك ايوه يا استاذ اقطع مفيش مكان تعالى هنا تعالى على كده يعني السلام ايوه بص عليهم الناس اللي الارقام دي بقى بتديك الارقام ده عشان ماشي كمان الارقام اللي هو حاطها هو بيقول يبقى مرفوع يعني ما هو المساله بقى فيها كود كذا كذا حساب كذا كذا والله لو سالناه المساله دي بيقول لك على الله قيد نازيه ما تحسبهاش ما تطلعش في حسبه يعني لو سالناه على الاسئله دي المصاريف دي القديمه الفلوس دي هتبقى فين؟ مصدقي وينعيد من فين اللي فين؟ هو ده هو المهم بس كان مطلق بس هي مفيهاش مسائل يعني هي مفيهاش مسائل ايه الاحساب؟ هي كل محاسبة هتكون مفيهاش مسائل ولا ايه؟ بريد ايه؟ بريد ايه؟ يبقى من انت بس كنت عشان تقول كل ليه؟ انا براجع عنه ما هو فعلا من حساب جاه بريد ايه؟ بريد ايه؟ ايه ده؟ اول محاضره كانت نظري بعد كده خدنا انا من اخر محاضره بس عشان تقول ايه يا عزيزي؟ ها سؤال مرات ضمر. اصل القبطي اصل القبطي ظهر بيتعمل كده بيفرض ان هو للمتابعة والرقابة. بنقول يعني عندنا ايه كفالة موجودة يبقى من حساب الكفالات عن تأمينات الغير شرطة مؤقتة أو نهائية وطبق طب ايه؟ ضمر. ايه حساب ايه؟ عشان احفظك اهو في مسألة ايه الحساب؟ ناخد من نفس ايه؟ الطرف اللي يبقى ايه حساب تأمينات الغير أو ايه حساب تأمينات الغير؟ شرطة مؤقتة أو نهائية باسم شركة الكسب، باسم شركة الكسب إلى حساب تأمينات الغير. وأنا فعلا أنا عارف طبعا في الامتحان اللي عملوا سنتوا طبعا من الامتحانات خلاص عقبال ما يحفظ الكيس لغة الامتحان يعني يكبر منه شوية يعني، بس أصور شاور وشاور صح مفيش إيه مشاكل. طيب لاحظ عند رفع خطاب الضمان عند لاحظ عند رفع خطاب الضمان كان مصر يسوس المناصة على رفع الضمان التأمين خطاب الضمان بترجع خطاب الضمان إلى الآن عند رفع خطاب الضمان يجرى كده سهل يجرى قيد عكس الهمس يجرى قيد عكس يجرى قيد عكس قيد الصرف اول نظام الصرف ولا قيد الصرف قيد الصرف ما تنساش اصل بتاعهم برضه يمكن حسب السنه دي اللي هو بتاع العربي الترم الاولاني رد خطاب ضمان يبقى انت هتطلب ايه؟ تطلب ايه؟ النظام طب ايه جبت الرد او عندك ايه؟ ممكن مره ولا مرتين رد خطاب ضمان المبلغ مثلا 100,000 جنيه يبقى بتعمل ايه؟ الغاء خلص ان احنا كنا ايه؟ عند الخلاف عم نبتدي ايه؟ طيب ايه كلمه التأمينات؟ كده استلمنا التأمينات يبقى ثلاثة نعم عند رد ايه؟ خلاص احنا كده استلمنا عند رسوب المناقصة برضه الأخر هو عند رسوب المناقصة طبعاً في مناقصة ومراسلة عند رسوب المناقصة يعني ممكن المرة الجاية أكلمكم شوية عن المناقصة والمراسلة اللي هو إيه ده عند رسوب المناقصة على إحدى الشركات ومطالبتها ومطالبة رسوم ده كده صح عند رسوم العطاء يعني رسوم العطاء على احدى الشركات ومطالباتها بسداد التأمين النهائي يبقى النص لما ترسو على احد الموردين او المقابلين بنقول له خلاص ادفع لنا التأمين النهائي عشان نضمن لو هو خالي الشروط والمواصفات ناخد حقه يبقى كلمتكم بالتفصيل عن الموضوع ده يعني ايه اللي بيتعمل له المشروعات او ماده اسمها ثلاث مواد طيب فرضا ايه هتيجي ايه تختار تمرين لان انا ممكن تحول تمرين ابتدائي لتمرين ايه؟ طلبت بس تمرين كده نقول ايه؟ تم رسوم العطاء تم رسوم العطاء على احدى الشركات وتم مطالبتها بسداد قيمة التأمين النهائي وتم مطالبتها بسداد في النهاية فقامت الشركة فقامت الشركة الشركة بسداد التأمين بشيء اصبر بس ما حطينا على نفسينا شركة بسداد التأمين ايه بشيء وطلبت الشركة وطلبت الشركة تحويل التأمين الابتدائي وطلبت الشركة بتحويل التأمين الابتدائي وقيمته 10,000 جنيه إلى التأمين النهائي وطلبت الشركة تحويل التأمين الابتدائي اللي هو تأمين ده أنا كده فاهم إلى التأمين النهائي وانا وقت التأمين ده كان كام؟ 10,000 طيب شوف انت ده يبقى هي حاليا اصدر الشيك بالتأمين يبقى تصدر الشيك بالتأمين كام؟ 40,000 يبقى قيمته كده على بعضه هتكون 80 يبقى مين المسؤولين؟ مين المسؤولين؟ 10,000 يبقى حساب جاري التأمينات المؤقتة باسم الشركة ويدفع الفرق 40 بشيك زي ما قلنا يبقى حساب شيكات تحت التحصيل وكمان هسجل الرقم ده كله على بعضه التأمين النهائي إلى حساب جاري التأمينات أول حاجة جاري التأمينات المؤقتة باسم الشركة 50,000 تحت جاري التأمينات دي النهائية باسم الشركة يبقى كده مبتدي ايه بالظبط جاري التأمينات الجارية يبقى مبتدي بص على بعض 10,000 جنيه يبقى المسؤولين 10,000 جاري التأمينات المؤقتة باسم الشركة و40,000 اللي هو اللي ايه الفرق فاحنا بنتفرجش 40,000 انا قلت لك 70,000 كل على بعضه كام 50 الراجل كان ليه 10,000 قال لك هحول لي ال 10,000 ودفع الفارق الاشتراكي. طيب ده لو ايه الراجل دفع التامين ايه النهائي ممكن انه خلاص خلاص التطبيق ده ولا لسه؟ طب خلص يا يبقى من حساب جاري التأمينات باسم شركة كذا خلاص خدناهم منهم ايه نوديهم فين الى حساب ايرادات الام شرط ايرادات الام يبقى الى حساب الايرادات الام شرط ايرادات متنوعه شرط ايرادات متنوعه بس كده كده هو صدرنا التأمين يبقى ايه مادة منه الفلوس بتاعته اللي هم 10000 جنيه وودناهم حساب ايه؟ الإيرادات خلاص ضاع مش عارف طب لو هو استلم التأمين النهائي ونفذ الشغل بتاعه هندفع العقود جاب لنا مثلا شوية الورق اللي كنا طالبينهم منه اللي بعد كده يحفظها ايه؟ يمشي عادي الراجل ايه دفع التأمين النهائي وورد الأسرار اللي احنا متفقين عليها في المناقصة ووردها كما هي يبقى يبقى نعمل له ايه؟ نديله فلوس الورق يبقى من حساب شراء السلعه ايه؟ والخدمات اللي مسؤولين نص منه درجه لانه كانت دايمه وحساب الشركه ونرجع له التامين النهائي ونرجع له التامين ايه؟ لو نفذ العقد ايه؟ حسب الشروط والمواصفات الكلام ده احنا قلناه قبل كده الكلام ده ايه؟ قلناه قبل كده طيب المفروض يكون ترتيبه خمسة عد واقف فين ولا اخر فين في المعاصي العربية اقول شوية عد طب ما اقولش فين ده ولو كان من حاجة حاملة في المصرية ده اقولك يبقى عند الكلمتين دول هو على ما يجي يشرح هيكون الموازنات فيها ايه نوعين؟ موازنة جارية وموازنة رأسمالية. طب ايه هي الموازنة الجارية؟ هي مرتبطة بالنشاط الجاري، مفيش حاجة عملية مرتبطة بالنشاط ايه الجاري؟ يعني ايه كلمة جارية؟ يعني النشاط ايه؟ المستمر اللي هو جاري على طول باستمرار كده اهو. زي ايه؟ أي شركة صناعية لازم تشتري المواد الفلانية، ممكن كل يوم نشتري 5 6 مرات بطل يعني. أو على طول ايه؟ باستمرار في كتير الشراء. المبيعات يوميا ايه؟ بيع المنتجات. العمال ما شغاله يوميا، واللي بتدفع لهم المرتبات ايه؟ شهريا مثلا يعني. كل ده بنقول عليه موازنات ايه؟ الشركات بتقوم بتخطيط العمل بتاعها او الشغل بتاعها بصوره ايه؟ تقديريه. قبل ما تبدا السنه الماليه تقول لك احنا هنعمل خطط، نمشي على خطط. وفعلا بيمشي على الخطط ده بيبقى ماشي ايه؟ صح؟ وبينجح فعلا. ليه؟ لان هو ماشي على خطه ايه؟ معينه. انت عايز ايه من الاسلام؟ بس انت عارف ايه؟ كان نازل لك بدري. فرضا خلاص احنا نازلين على ايه؟ موسم الامتحانات من ايه؟ يوم 6/5 بالنسبه او 8/5. تيجي تقول ايه؟ انا هحط برنامج المذاكره، جدول المذاكره. تقول عليه ايه؟ جدول. جدول المذاكره. هتحط الجدول ده امتى؟ هتحطه من ايه؟ النهارده مثلا. بس انت هتحطه من النهارده وتكتب اول يوم اللي هو يوم السبت اللي هو اللي كده ايه؟ هتبقى اول هتبدا في الجدول عقبال ما تروح وعقبال ما تتغدى والكلام ده هتبدا فيه من الساعه 7 مساء النهارده. يبقى حطيت الجدول في فتره ايه؟ مقبله. بعض الخطط بتتحط لفترات ايه؟ مقبله، فترات زمنيه ايه؟ لسه جايه في الطريق. نفس القصه بتلاقي تحط جدول ايه؟ المذاكره، فرض انت حطيت جدول المذاكره قلت هذاكر يوميا في الجدول ده مثلا ايه؟ 10 ساعات يوميا، فرضا يعني. خلاص حطيت الخطه ب 10 ساعات، اسمعني بس. حضرتك معتبر 10 ساعات، انت حطيت الخطه كام؟ 10 ساعات. طب جيت في التنفيذ الفعلي ذاكرت 8 ساعات. يبقى عندك الحرام كام ساعة؟ ساعتين. الحرام ده كويس ولا وحش؟ وحش. طيب انت حطيت في الجدول 10 ساعات ولقيت مادة الموازنات والمحاضرة الكاملة حطيتها في أول إيه؟ أيامك في الجدول مادة سلسة وحلوة وجميلة. رحت أنت إيه؟ بدل ما تذاكر 10 ساعات رحت تذاكر كام ساعة؟ 12 ساعة. يبقى عندك الحرام كام ساعة؟ ساعتين. بعض الحرام هو سموه كده الحرام، ولكن ده انحراف ايه؟ ايجابي. انحراف ممتع، انحراف كويس يعني ذو كفاءة. طيب نرجع تاني، انت حطيت 10 ساعات وطلع عندك في الحالة الأولانية انك انت ذاكرت 8 ساعات، يبقى عندك انحراف كام ساعة؟ ساعتين. ممكن هذا الانحراف يبقى سببه حاجة من الاثنين. خد بالك الكلام ده جاي في ممكن يكون ايه؟ احنا حاطين 10 ساعات للمذاكره، ذاكرت كام ساعه يا مبتدئ انت اهو؟ ذاكرنا 8، ضيعت كام ساعه؟ ضيعت ايه ساعتين. ممكن السبب يرجع الى سببين. السبب الاول ده غالبا هو انت ايه؟ عايز ايه؟ بسوء التنفيذ، عدم كفاءه. يبقى ليه عدم ايه؟ كفاءه انك انت وانت شغال طول النهار الموبايل قدامك ولا الفيس انت مضيع ايه؟ عمرك وشغال على كلام الفاضي ده. يبقى اول سبب انك انت حصل عندك الكلام ده نتيجه ايه؟ عدم كفاءه، سوء التنفيذ، سوء التنفيذ. والسبب الثاني ده غالبا اللي هو لعدم واقعيه ايه؟ الخطه. اصل 10 ساعات، طب واحد يقول ايه؟ 10 ساعات، طب احنا ربنا خلقنا سبحانه وتعالى ان احنا ايه؟ ننام 8 ساعات وناكل ونشرب الكلام ده، يبقى ازاي انا ايه؟ اقدر اجيب 10 ساعات؟ يبقى انا عدم واقعيه في الخط. اللي جيت حطيت 10 ساعات، الساعات دي هي يعني منطقيا او يعني فعليا او تنفيذيا مش ممكن نصل الى ال 10 ساعات، يبقى هنا السبب هو عدم واقعيه في ايه؟ الخط. ده السبب ايه؟ اللي هم بين اسباب ايه؟ حدوث عن الخطط ايه؟ الموضوع. طيب النوع الثاني من الموازنه اسمه الموازنه الراسماليه. دي مرتبطه بايه بقى؟ مرتبطه ان احنا مثلا ايه؟ الشركه ربنا فتح عليها راحت عامله فرع كبير هنا في اسكندريه وكمان فرع في اسيوط، يبقى ده اسمه الضريب والمرير راس المالية تشتري آلات ومعدات تشتري مباني عقارات إلى غير ذلك يبقى أصول سلكة أو أصول راس المالية يبقى توزع راس المالية دي مرتبطة بالنشاط الاستثماري للشركة بالمجموعات الاستثمارية طويلة الأجل وتميز الخطة الاستثمارية إنها طويلة الأجل عاوزة فلوس كتيرة حصر المخاطر أنا عاوز أفتح مكتب في اسكندرية يبقى ممكن إيه يحصل لي إيه مخاطرات ممكن ما بيعش هنا في السوق ممكن وممكن وبالتالي دي مخاطرة تتميز بيها المشروعات بإيه الاستثمارية مش مفهومة كده يبقى إدينا كمان الجزء النظري كمان النظر بتاع المولدات ممكن في نظر جاي في الامتحان عبر فكرة في ولا لا لا في لا يعني في نظر في الموازنات النظر بتاع ثلاث سنوات كل عادي غطيته هملي هملي وقت في نظر هنا وهنا ده يلا هنبدا اولا يلا استمع بس شويه الموازنه الجاي نعم الموازنه الجاي تعرفنا هي عبارة عن تقديرات يلا ايه مثلا هي عبارة عن تقديرات للنشاط الجاد هي عبارة عن تقديرات من الأصل زي ما قلت أنا أحكي لك الكلام ده قبل كده عن تقديرات للنشاط الجاد لمنشأة معينة عن فترة مقبلة طبعا ده المذكر بتاعه عن فترة ايه مقبلة وتمثل خطة العمل المذكر بتاعه وتمثل خطة العمل في أن هذه الفترة انت حطيت خطة العمل لغاية مثلا يوم ايه سبعة وتمثل العمل خلال هذه الفترة ومستوى للأداء يعني مستوى للأداء حطينا عشر ايه ساعات يبقى ده مستوى للأداء يعني عرض ايه عشر ومستوى للأداء يجب العمل على تنفيذ طلعنا بره انتوا ثلاثة أربعة وأنت الآن نشرب ده في الهواء طلق فوق وتمثل خطة العمل خلال هذه الفترة ومستوى للأداء يجب العمل على تحضيركم يجب العمل على تنفيذه هما الاثنين زي بعض كاتبهم كده يجب العمل على تنفيذه أداء المشتريات برضه في المواد الخام تثبت النشريات من المواد الخام. هذه ايه؟ ثلاث موازنات المعروض. موازنة الانتاج اصلا كلهم ترتبين على فكرة هو اللي بيحصل ايه؟ المشروع كلها لا هي الحقيقة نبدأ بموازنة المبيعات. وفي وضوح هو في ضوح موازنة المبيعات بنقدر حجم الانتاج المطلوب. وفي ضوح حجم الانتاج المطلوب بنقدر الموازنة الخام المطلوبة والعمالة ايه المطلوبة. وفي ضوح المواد المطلوبة بنشتري اللي هو ايه المشتري. يعني كلها مبنية على ايه على بعض. تعالى بقى ايه هناخد تمرين ونعمل ليه المعادلات الحل. يبقى تمرين ده اللي هو موجود عندك من سنوات هو السلام ما عنديش محتاج فين بس ممكن يعني عشان كده انا ايه هطلب منك انك انت تركز لان هو دي هي اللي موجوده بس ممكن ايه انا احبك حلو قوي داخل الامتحان عشان كده ايه ماذا يعني ايه هي انت ايه انا بتحرك فيها انت بقى ايه الصح وانت قاعد وتقعد زي الاسم انت قاعد عليه بس الصح تسمع كل كلمه وقلب امثله عمليه وانت قاعد كده اهو وانت تبقى ايه احساس كبير بس انا الثلاثه اللي هو العيال ثلاثه دول حاجه من الاثنين اللي تيجي قدام بتنزل تطلع تعال تعال انزل كده كل واحد يقعد مكان كده كل واحد يتوزع يلا خلينا نحط الكلام ده كلام ايه؟ ركز الموازنات حتى ادينا هو بتحايل عليكم اهو تبقى داخل ايه على اساس الدرجيه اصلا اكتر من 10 درجات فاهم يا ابن ياسين قلت لها انا اصلا انت ايه ما بتفهمش اللي هو حاجه صفر لان معظم الناس اللي مش حاضره معاك هي تعتمد على حاجات الورق وكتاب القيود يعني عاوزه واحده تقول ايه خلاص انت ايه بتكتب كده يا باشا ازاي طيب التمرين بيقول الايه تقوم شركه صلاحيه قم شركة صناعية أو شركة صناعية بإنتاج المنتج سي يبقى المنتج اسمه إيه؟ سي ولقد توفرت لك ولقد توفرت لك تبقى كده توفرت إيه؟ في ألف هنا وقد توفرت لك البيانات التالية ولقد توفرت لك البيانات التالية عندي سبع بيانات اهو عاوزين نرصهم تحت بعض وبصغر خطك عشان تبقى الارقام ايه قدامك واحد عشان كل بيان على صف اول حاجه عدد الوحدات المخطط بيعيه او دي نقطه المبيعات وانا هنا مكرر احنا كنا بنعدل هو الموازنات والكتاب بنعدل بنبيع ايه عدد الوحدات ايه بيعيه جايه يعني بس دي خطه سنه 9000 واحد كنا احنا بنعدل ازاي المبيعات في طرق احصائيه على فكره لتقدير ايه المبيعات بس كله بالاعتماد على السنوات ايه السابقه ممكن تاخد ارقام بياعين رجال البيع ناس بتوع التسويق وهكذا يعني ايه بتطلبوا حاجات كتير جدا بتحديد حجم المبيعات المتوقع خدوا بالكم ان احنا بنعمل نظر عن سنه ماليه ايه مقبله يبقى بقول ايه انا متوقع ان انا هبيع السنه اللي جايه 9000 علم 9000 واحده يعني يبقى ايه كده وقدمناها ازاي؟ والله كده اقلها في جوع احصائي تعرف معاك الخط المستقيم او الانحدار يعني حاجات كده في الاحصاء ممكن يدي سبب بس بالاعتماد على السلسله الزمنيه سنوات ايه سابقه اثنين لو سوق جديد يبقى ده عاوز ايه قصص ورويات يعني اثنين البيان الثاني مخزون اول المنتج من المنتج الثاني مخزون او المنتج من المنتج ايه الثاني لاحظوا انا كتبت ايه مخزون ايه او المنتج من ايه من المنتج ايه الثاني يعني كده مخزون ثاني يبقى 3000 واحد 3000 واحد تلاتة. خدها ايه كصورة كده، محسوب آخر المدة من المنتج التام داخل المدة 4000 وجبة. لاحظ لاحظ ان ده المنتج التام عشان فيه مخزون تلاتة عن عشرة واحد المدة الخامية. طب أربعة المعلومة رقم أربعة احتياجات الواحد، يعني صنع خطك صنع خطك كامل احتياجات الواحد من المنتج سي، احتياجات الوحدة من المنتج سي لما بينتج. قول العربيات يعني، قول مثلا انت بتنتج ايه مصنع للسيارة، احتياجات الوحدة اي العربية من المنتج ايه سي من المادة الخامسة، من المادة الخامسة صار الفرق. يعني العربية احتياجات من الصنع، الصنع اللي هنعمل بيها هيعمل ايه العربية، كل عربية من الطراز ده عاوزة ايه 15 وحدة يعني كيلو، يعني مثلا 15 ايه وحدة. يبقى فاهم الجملة دي احتياجات الوحدة من المادة الخام ايه؟ صعب، ده المادة المنتجة. العربية كل عربية عاوزة 15 كيلو صعب. خمسة خمسة سعر الوحدة، سعر الوحدة من المادة الخام صار من المادة الخام صار زي ما كتبها ايام زمان ده 2 جنيه. ايام كان كيلو صار او كان كيلو صار كده ب 2 جنيه ده من لسه لغايه دلوقتي، لان الكيلو الحديد المتوسط 4 جنيه 8 كده. 6 6 مخزون اول المده، مخزون اول المده من الماده الخامسه، من الماده الخامسه صار 10000 وحده. وسبعة مخزون آخر المدة من المادة الخامسة صار 20000 وحده. 20000 هذا السبب المطلوب، المطلوب رقم واحد ثاني المطلوب، المطلوب أول حاجة تحديد خطة الإنتاج، تحديد خطة سيد حساب، كلمة تحديد يعني إيه؟ حساب، يبقى تحديد خطة سيد حساب خطة الإنتاج. اثنين تحديد خطة احتياجات الإنتاج من المادة الخامسة، من المادة الخامسة صح، من هنا في مادة إيه؟ مادة واحدة، وإيه دي الحتة اللي أنا إيه؟ الحتة دي بس هي الحتة دي معايا، خلينا أقولها دلوقتي أحسن تبقى عندك ترتيب. هنا انا قلت ايه؟ اثنين تحديد ايه؟ تربط احتياجات الانتاج من المادة الخام ايه؟ في التمرين ده. طب العربية اللي اتفقنا عليها عرض الصرف، برضه المرة اللي نازل يتكلم، لا انت واقف. اديني ايه وشك كده اهو من تحت. اهو من بره. انت واقف. انت بص لي كده، اديني وشك كده. وانت؟ تعالى اسلم لي تحت. او امشي بره. استهدار استهدار على اعلى درجه من الانتاج. خلي خلي خلي احكي، احنا الشعب المصري مفيش كان الوزاره تضيع وقت وصاحي لازم وجاي ويدخل امتحان وبعد كده طيب. خلينا بس احنا ايه في الموضوع بتاعنا العربيه دي، انا اديتك هنا ماده واحده قلنا الصراحه. طب هي العربيه اللي بتيجي بالصاج وبس ده معايا عاوزه بلاستيك، يبقى مثلا العربية الواحدة عاوزة أكواد بلاستيك مثلا بحط مثلا إيه؟ 6 كيلو مثلا، يبقى أنت كم مادة؟ إيه يعني؟ إيه يعني؟ نحسب زي ما نحسب المادة الخامسة، نحسب المادة الخامسة عين البلاستيك، خلاص كده؟ افهموا بقى، الحتة دي أنا جبتها لكم السنة اللي فاتت، جبتها لكم اللي فاتت، جبت لكم إن المنتج عاوز إيه؟ مادتين إيه؟ خطه المشتريات تحديد خطه المشتريات من المواد الخام بالكميه والقيمه. يعني مره نحسبها بالوحدات ومره نحسبها بالفلوس. تحديد خطه المشتريات من المواد الخام بالكميه والقيمه. تعال حلها سهل وممكن تحط المعادلات لان دي اخطار فظيعه جدا لعدم تركيزك. ويعني اخطار فظيعه جدا لعدم تركيزك. لو انت يعني حتى الواحد ما يغلطش لو فاهم تركيبه المعادله هيعملها صح. وانا ايه هسيبها تركيبه المعادله قبل الحل. نبدا باول تعال ايه نكتب العناوين اول حاجه اهو تحديد خطه الانتاج اهي تحديد خطه الانتاج خليك انا عاوز ادي معناها المعادله ايه عشان الناس تركز في المعادله الصح لان في عندكم اخطاء زي ايه؟ ولا الشاطر ده كان على طول في الحل. تحديد خطه الانتاج، عاوزين ننتج قد ايه معناها ايه؟ عاوزين ننتج قد ايه السنه اللي جايه؟ من المنتج سي. عاوزين ننتج بالفرد كده، عاوزين ننتج قد ايه؟ على قد ما نجيب مش الواحد كده يحط خطه كده زي واحد مثلا يقول لك ايه؟ يعني انا عاوز اقدر مثلا حاجه معينه. يبقى يقدرها بدون ايه؟ ان انا ابيع من المنتج قد ايه السنه اللي جايه؟ متوقع ان انا ابيع قد ايه؟ واشيل شويه احتياطي من الانتاج يعني انتج شويه بالزياده يكفي العدد او عدد الطلب يزيد عليا. يبقى انا ايه؟ عندي في المخازن او في عقد الشركه ان انا ممكن ابيع من هذا الاحتياط. يبقى اشيل شويه احتياطي اللي هو مسموم مخزون اخر ايه؟ المدة. مع الاخذ بالاعتبار الانتاج الباقي من السنه السابقه. يعني انا في مصنع انتج قد ايه؟ انتج قد ايه؟ ما انا متوقع ان السوق يستوعب مني فتره فتره عدد كذا. واشيل شويه احتياط من على مع الطلب ايه؟ يزيد. مع نفس الاعتبار لازم ما تنساش ان عندي مثلا فتره 5000 سيجاره كانوا موجودين ايه؟ من السنه اللي فاتت. عشان ما تجيش بياد ايه؟ كتيره بزياده او ابيع فين؟ وخدتها فين؟ وبالتالي الواحد يبقى ماشي على ايه؟ على الخطه. اخر مره قد ايه على قد ما بيه واشيل شويه احتياط او عدد مع الاخذ بالاعتبار الانتاج الباقي من السنه اللي فاتت اللي هو اسمه مخزون ايه؟ اول المدة. لماذا؟ مخزون كان السنه اللي فاتت مخزون اخر ايه؟ المدة. كنا زمان بنلعب الاولاد بمخزون اول مدة واخر المدة. مخزون اخر المدة السنه اللي فاتت ما هو مخزون اول المدة السنه ايه؟ القادمه الجديده يعني. هو خطه الموازنه بس احنا ما عندناش ايه اي استثمار في التمرين. يبقى خطه الانتاج او يبقى خطه الانتاج هذه المعادله بتساوي كميه كده زي ما انا مكتبها كده اهو كميه المبيعات كده بقى ايه المتوقعه والمخططه المخططه او المتوقعه كلمة المخطط يعني المتوقع زائد نشيل شوية احتياطي يبقى مخزون آخر المدة عشان حضرتك مخزون آخر المدة عشان حضرتك بتغلط مش عاوز أقول إيه اللفظ ده غلط إزاي بس لا أما تبني المعادلة عشان تتلخبط ناقص الإنتاج الباقي السنة اللي فاتت اللي هو كان إيه؟ مخزون أول المدة ناقص ايوه المعادله واضحه جدا دي ناقص مخزون اول المده ده اللي هو كان اخر مده السنه اللي فاتت بس مع خلصت الموازنه يبقى اول ايه؟ اول ايه؟ المده بيبقى في اطار يجيب التحكم ياخد ايه؟ زائد ايه؟ مخزون اول بس مخزون ايه؟ عكس خلاص يبقى المساله كلها طلعت ايه؟ غلط هتعمل له ايه ده؟ ادينا احنا ايه؟ تعالى بقى نبدا الارقام هو طلع كمية المبيعات المخططة كانت كم في التمرين؟ 9 3 زائد مظهور ان 4 فعلا ناقص ايه؟ 3. يبقى كده كله على بعضه ادي ايه؟ اطلع كام؟ 9 و4 13 ناقص ايه؟ 3 يبقى عدد 3. كلام جميل. وده عشان برضه ايه؟ احيانا فاكتب كده اول من المنتج سين لازم تبقى كامله تاني. هتفيد عشان تغلبه بس نقص برضه في الدرجات لان عندنا محتاج كتير في سين وفي صاد ما اعرفش ايه الكلام. طب 2 خطه احتياجات الانتاج خطه احتياجات الانتاج من الماده الخاصه. يلا احنا قلت الفكره اللي انا ايه احيانا بجيبها بتاعها في الترم اللي فات. كان عندهم مع فكره بسيط كان كلهم هم من طالب يعني في الترم الاولاني دايما العدد بيبقى ايه؟ بسيط. بس قلت 400 يعني ايه؟ خليهم ايه؟ تلوى. خدت احتياجات الانتاج من الماده الخامسه بالساوي. نشيل قد ايه من الماده الخامسه؟ احنا عاوزين ننتج قد ايه؟ 10000 وحده يبقى كميه او ايه اسمها ايه؟ خطه الانتاج. يبقى خطه الانتاج اللي كميه الانتاج اللي احنا حسبناها مضروبه في احتياجات الوحده المنتجه من الماده الخامسه. كده ايه منطقيا احنا عاوزين نكون وحده كذا يبقى وعاوز اكمل الوحده الخام كذا. احنا عاوزين ننتج 10000 وحده مضروبه في تجاه كذا كام؟ 15. ايوه تساوي كام؟ 150000 وحده. ولازم نكتب التمرين من الدخان صعب. لازم تكتب التمرين. الناس عاوز تجيب تاجرات و20 من 20 بندي 20 من 20 على فكره. الناس اللي ايه؟ كما يعني ايه منطقي. من المدى الخام ايه؟ صعب. اخر حاجه 3 بس هي هحسبها ايه على ايه؟ حتتين اللي هي ايه؟ خطه المشتريات من المدى الخام صعب. ادي ماده واحده بقى. طب لو عايزين نشتري مادتين ما نشتري. هنا طب ارجع تاني. هنا استخدمنا ماده واحده بس في انتاج ايه؟ المنتج. طب فرضا قال لي ان العربيه تتعرض نص كيلو صاد زي ما قلنا اهي. يبقى طلعنا ايه؟ الصاد او صاد حلوه. الصاد صاد صاد ده بلاستيك يبقى بيت. اظن ان الماده الخام هي بيت. بتاخد كام ايه؟ وحده السياره تاخد 6 كيلو. يبقى نعمل ايه؟ 10000 في 6. يبقى اذا احتياجات الوحده من الماده الخام من بلاستيك اللي هي بيت عاوزه ايه؟ 10000 في 6. في مشكله؟ بس عمليه ايه؟ سهله. برضه بالمشروعات نشتري ايه؟ المادتين. طب هنا الماده الخام ايه؟ صح. طب خطه المشروعات عاوزين نكتب المعادله. خطه المشروعات من الماده الخام ايه؟ صح. طب خليك معايا. انا دايما بمثلها زي عاوز تشتري العيش. العيش اللي بناكل ده طلع بتاع ايه مثلا؟ ايه احتياجاتنا للظهر. يبقى فتره ايه؟ لسه نازل اهو. وتروح تشتري العيش للاكل اللي ايه؟ الفتره القادمه. هتشتري على اكلك احتياجاتك اللي احنا حسبناها من شويه وتشيل رغيفين 3 كده احتياط. يمكن واحد ياكل ايه؟ بالزياده شويه يا سيدي. ما تاكلش على قد قوي. يبقى شيل رغيفين زياده في الجيب طيب. ما ناكلش الضيف طبعا. نشيل شويه ايه؟ احتياط مع الاكل بالاعتبار العيش البايت البايت. هو ده. بالطفاره ما نعملش ايه؟ ايه الناس اللي بتصوري ايه يا استاذ؟ صورت كل الورق في الامتحانات صوري. بس هتقع ايه؟ يبقى ايه؟ هو اللي شفت الشرطه في الماده الخامسه بتساوي الاحتياجات الانتاج تساوي الإنتاج الإنتاج من المادة الخام صار في جزئية أنا في المخزون اللي فوق معادلة الإنتاج كانت كتابة كده زائد إيه مخزون آخر مدة من الإنتاج التام ولا ما كتبناش كلمة الإنتاج التام طب ارجع إيه اكتبها عشان إيه ما تتلخبطش طب سنة أقول لك كده حسيت إن أنا كده إيه يبقى خطة الإنتاج عشان بس لما تيجي تغلط بقى في الامتحان يبقى أنا قادر أحاسبك ده كده ممكن يبقى زائد مخزون ايه اخر مده من الانتاج ايه التام لان عنده مخزون تام ومخزون اول المده من ايه من الانتاج التام ده ايه خطه الانتاج ده خطه ايه الانتاج في المشروعات لا ناخد المواد الماده ايه الخام يبقى خطه المشروعات بقى سوى انتاجات الانتاج من الماده الخام صار زائد مخزون صرف اخر المده من الماده صار خليها الماده صار من الماده الخام صار من الماده الخام صار ناقص مخزون اول المده من الماده الخام صار بس هتعامل لها بقى ايه اقول الف نقول ألف بالكمية يخطط ألف بالكمية بقى. يبقى عملها بقى إيه يبقى بتساوي احتاجات الإنتاج من المادة الخامسة سنة كام 160 ألف ولا كام 150 ألف الأخت وقعت في المطبة من بدايتها إيه زائد من المادة الخامسة يبقى زائد 20 ألف ناقص هنا ناخد المدى الخام ناقص 10000 ايه هيساوي الرقم ده كام 160000 وحده 160000 وحده من المدى الخام صار ده بالكميه ولاحظ ان المخزون انت عم تنتج التام ناخده فوق ومخزون المدى الخام ايه في المستلزمات من المدى الخام بالقيمة بالقيمة اللي هي بتساوي يبقى كمية المشروات في سعر الوجه في سعر الوجه يبقى الكمية 160 ألف في 2 جنيه كام؟ يبقى تساوي كام؟ 320 ألف جنيه خلاص زي ما احنا اتفقنا مع بعض لو جبت لك في الامتحان تمرين في الماده الخام مادتين يبقى ايه نضرب مره ايه في الماده ايه سي في الماده ص والماده ايه ب زي ما هو ونشتري ما نحطهمش على بعض نشتري في الماده الخام ايه ص ونشتري في الماده الخام ايه ب وبنفس المعادلات خلاص كده في ايه مشاكل مفيش اي مشاكل زي بالظبط لو عاوزين نعمل 5 كوبايات شاي الكوبايه الواحده عاوزه معلقتين شاي ناشف هديها معلقتين وعاوزه 3 معالق سكر يبقى احنا عاوزين قد ايه من الشاي وعاوزين قد ايه من السكر هي نفس ايه نفس الكلام طيب اكتب كده ايه معايا اكتب معايا يلا هيا رقم خلص قاعدين كده شويه وانحط خلاص عند انت حماه وانت ايه المسؤول اكتب معايا استخدام الموازنة استخدام الموازنة في الرقابة على الأداء استخدام استخدام الموازنة في الرقابة على الأداء على الأداء أعمل له إيه في الفون يلا يتم ما أنا بعيد يتم استخدام الموازنة يلا كده إيه جزء كده نظر كده لأن حكيتهم معكم في أول المحاضرة يتم استخدام الموازنة في الرقابة على الأداء في الرقاع على الأداء من خلال الخطوات التالية، من خلال الخطوات التالية. نقطتين، أول خطوة رقم واحد، اكتب رقم واحد اللي هو وضع الخطط. يبقى أول حاجة بتحط الخطة، وضع الخطط لتحقيق الأهداف المطلوبة، وضع الخطط لتحقيق الأهداف المطلوبة. أنت حطيت جدول المذاكرة عشان إيه؟ تحقق النجاح أو تحقق النجاح والتأديب، ده اسمه إيه؟ وضع الخطة. اتنين، التنفيذ الفعلي للخطة تشتغل فيه. يبقى اثنين، التنفيذ الفعلي للخطة. ثلاثة، مقارنة نتائج. لو فاكرين المثل احنا قلناه 10 ساعات مذاكرة، أول مقارنة نتائج التنفيذ الفعلي بما هو مخطط في الموازنة، بما هو مخطط في الموازنة لاستخراج الانحرافات. احنا زي ما ايه قارن، مش هقول انا مره انحراف ساعتين موجه وانحراف ساعتين ايه ثابت. دي الخطوه الثالثه. أربعة، تحليل وتفسير الانحرافات للتعرف على أسبابها، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المصححة لها، في الوقت المناسب لمنع تكرارها في المستقبل، لما انت واقع فيها ضيعت ساعتين من بال فرضا يعني في الموازنه، يبقى انت تحاول فرضا كريم انت ايه تجنب هذا. وغالبا يلا اكتب اخر السطرين دول، وغالبا ترجع الانحرافات الى، وغالبا والخمسة خليها دقيقة والدقيقة بلاش. الموازنة الرأسمالية هي مرة بس يا تعرفنا تمثل الموازنة الرأسمالية تحديد الإنفاق الرأسمالي المطلق والمرتبط بالمشروعات الاستثمارية طويلة الأمد وتتميز الموازنة الرأسمالية بما يلي أول حاجة رقم واحد كبر حجم المبالغ المستثمرة مش هنقول الكلام ده عاوز الفلوس كتير. اثنين ترتبط بالأجل الطويل طبعا عاوز أي وقت ترتبط بالأجل الطويل. ثلاثة زيادة أهمية عنصر المخاطرة هنعمل فلوس استثمار على الله نقدر نبيع ولا نبيع هنكسب ولا هنخسر لأن حاجات إيه مرتبطة بالمستهلك وتتعدد الأساليب المستخدمة وتتعدد الأساليب المستخدمة في تقييم المشروعات الاستثمارية والتي تتضمن ما أول حاجة فترة الاسترداد فترة دعوة السوق يبقى رقم أول حاجة فترة الاسترداد اثنين صافي القيمة الحالية دول أكثر ثلاث طرق وفي كمان ثلاثة معدل العائد الداخلي أربعة يلا هي أهلي أربعة معدل العائد الداخلي أربعة معدل العائد المحاسبي أو في كمان السلوب اسمه إيه التكلفة السنوية بص كده عليا خمس التكلفة السنوية المعادلة أي كده المعادلة وفي كمان فترة الاسترداد العكس ست الاسترداد العكس سبعة التحليل الشامل والإضافة التحليلات كده التفاضلية تبقى صح في الامتحان التفاضل امتنعوا التعليلات ايه؟ التفاضلية. طيب اصل تسعة عندك في الوقت انا في تسعة في واحد ايه؟ ما مش عليه؟ مش مشكلة. طيب ايه ناخد كم اسلوب عملي؟ ناخد ثلاثة. بداية الأسلوب الأولاني يلا بس ركز معايا ركز معايا يبقى هناخد أسلوب فترة الزمن والله لو ما ركزتش برضه هتضيع عندك الموازنات خدع وأنت قاعد بتدلع احنا بنقولوا إيه؟ بنقولوا كلمة كلام سهل فترة الاسترجاع طب قبل إيه بنت فترة الاسترجاع ونحط عليها تمرين انت هتحل فتره السرداب بتمرين كده ايه على الهواء مباشره هتبقى ايه عمليه ايه سهله طب قول واحد ايه قدامه مشروع استثمار خليك بس معايا خلاص انت دخلت اهو ركز معايا بتحل عليكم اهو بتحل عليك قدامك مشروع استثمار هيكلفك المشروع ده 100,000 جنيه ايه هيكلفك كام؟ 100,000 ويجيب لي عوائد سنوية يعني ايه ايرادات بيجيب لي مكاسب عوائد سنوية قول ايه 25,000 يبقى على كام سنة نقدر نكتب من ايه عوائده يبقى كام سنة 4 هو نفس الفرق ايه الاسترجاع يعني المشروع يلف تكاليفه على كام سنة على فكرة دي مستخدمة في دراسات الجدوى على مدى الرأس يعني مثلا زي مثلا مشروع قناة السويس اللي احنا ايه صرفنا فيها 64 مليار على كام سنة بتتم الفلوس دي؟ عملناها على 5 سنين او كده لازم تشوف فترة الاسترداد خلاص كده اكتب بقى ادي فترة الاسترداد الله انا عامل يا سليم بالرغم ان هو سهل وبسيط اي واحد ايه؟ اي بتطلب اي مشروع يعمل بالنسبه ليه؟ يبقى فترة الاسترداد بتساوي حسبنا ايه على ايه؟ نكتبي الاستثمار بنسميه التدفق ايه؟ النقدي اللي هو على التدفق النقدي السنوي. طب ناخد ايه تمرين؟ انت بقى من نقول التمرين والمشروع الذي يسترد في ذلك والمشروع الذي يسترد تكلفته والمشروع تحت المعادله ايه والمشروع الذي يسترد تكلفته في وقت اسرع هو الاخر الذي يسترد تكلفته في وقت اسرع هو ايه هو الأرض يعني مثلا عندي مشروع بيلم فلوس على 5 سنين التكاليف ومشروع بيلم فلوسه على 3 سنوات مين اللي أحسن؟ أبو إيه؟ أبو ده خد تمرين على الأرض كمان ولا لسه؟ قول مات ده في 5 سنين إحنا خدناها على الأرض احسب فترة الاسترداد إذا عرفت أن اكتب اكتب كمان إحنا قلناها على الأرض ده احسب ونبقى يقتل السلة دي وفي الباب اللي بره يا كل شيء احسب فترة الاسترداد اذا عملت يعني وتكلفة الاستثمار تكلفة الاستثمار 100,000 جنيه زي ما قلنا اثنين التدفق النقد السنوي التدفق النقد السنوي 25,000 جنيه يلا احسب حسبناها من شويه يلا يبقى الحل الحل كده في الامتحان الحل لازم تكتب ايه في المعادله يبقى فتره الاسترداد بتساوي اكتب المعادله في الامتحان تكتب المعادله فتره الاسترداد بتساوي كميه الاستثمار على الضبط النقد السنوي يبقى بتساوي ان انا كام 100,000 على 25,000 هيساوي كام سنه؟ المهم انك تكتب لي سنوات 4 سنوات لو قدرتك ما كتبتش يبقى انت ايه؟ بتضيع درجات بالضبط يلا الليل اهو يعني بس لو قلت لك رساله زي كده ايه يبقى انا عاوز ايه بدوق فيك اهو اديتك الترم المحاضره اللي فاتت كان حته كده من المحاضره كويس لا انا قلت عليك تبعوضك بس بعد ما خلص ده تمرين احسب وقت الاستبداد يلا الاول ايه احسب تمرين صحصح حياتك في التمرينين اللي جايين احسب وقت الاستبدال اذا عرفت انا رقم واحد تكلفة الاستثمار 100,000 جنيه تاني اتنين التدفق النقد السنوي يلا الحل يبقى ايه طلعها بقى سنوي ادي يا بعض يقول لك جت ازاي السنه دي ايه لا يبقى واحد ايه يبقى واحد سالها لك اكتب فتره ازدهاد بتساوي 100,000 على 100,000 هيساوي ايه واحد لما تتخط مره جبتها لك في الامتحان يا انا بتسال في الامتحان هو ايه ده طيب اشوفك بقى لو عامل نفسك معرفش ايه وانا هسيب فتره الاسترداد احسب فتره الاسترداد في التمرين ده ايه تمرين يلا يا حسين انت وهو يلا اشوفكم ايه يا فاهمك يلا يلا يا حسين انا اول مره اسافر الفرصه دي عشان بس اخد بالك احس تمرين احس فتره الاسترداد تمرين احسن دكاتره كويس جدا اذا علمت انا اذا علمت اول حاجه ده سوق حلو برضه تكلفه الاستثمار خليها برضه 50,000 جنيه في اللي بيهزق اثنين في اللي بيهزق التدفقات النقدية تبرد الأحوال التهزئة النقدية السنوية كانت كما هي هذه السنة التدفقات النقدية السنوية كانت كما هي هذه السنة وهنا هذا التدفق ايه النقدي في السنة الأولى المشروع ده بيجيب لنا عوائد بـ20 ألف برضه هي حاول طلب كام؟ اثنين بيجيب لنا 10,000 طبعا جنيه عشان برضه دي في التمييز ثلاثة بيجيب لي 40,000 وفي السنة الرابعة بيجيب لي كام؟ 30,000 والسنة الخامسة بيجيب لي 20,000 يلا انت وهو احسب لي بقى يا حضرة ايه؟ بتفكر هديك كام؟ 50. هو السنة بيجيب لي كام؟ 20. يبقى حاطط لي التكاليف كام؟ 20. ناقص لي كام؟ 30. السنة اللي بعديها 10. يبقى مجموع اللي هو حاطط التكاليف ايه؟ 30,000. يبقى مجموعك ليا كام؟ 20,000. ال 20,000 هروح على السنة الثالثة. هاخد منهم 20,000. طب 20,000 نسبتها قد ايه؟ من 40,000. اخر ده على ده طلع نص بالظبط. يبقى انا اخدت ايه؟ سنه اخدت ادي المشروع بيكلفني كام؟ 50,000 اهو. خدت ادي سنه ورحت ايه؟ واخد ده وده يبقى اخدت منه كام؟ يبقى ادي هنا ايه؟ ادي يعني ممكن تعملها ايه؟ الصورة دي ادي ال 50 جنيه بتساوي ادي اللي ايه؟ خدت هنا 20 وهنا خدت كام؟ 10 يبقى زائد 10 وهنا خدت اللي هي 20 يبقى زائد 20 بالنسبة لك كام؟ 40 يبقى ده يساوي كام؟ ادي سنة واحد سنة وده ايه يساوي ايه؟ واحد سنة وده يساوي ايه؟ نص سنة يبقى كده كله على بعضه يبقى ادي الحل او كده فتره الاسترداد ممكن اكتب المعادله بس تكتبها المعادله بس ما ينفعش نطبق فيها كده نطبق فيها بالطريقه دي فتره الاسترداد بتساوي 2.5 سنه طب اللي ما فهمش يفهم معايا تاني يلا اللي ما فهمش يفهم معايا ايه تاني المشروع مكلفني كام؟ 50 افترض اول رقم افترض اول رقم مثلا ايه؟ خليها ايه؟ 20 ودي 10 ودي 30 يبقى اخد ايه؟ ال 20 وال 10 يبقى ناقص لي كام؟ 20 يبقى ال 20 اقسمها على 30 يبقى 200 سنه يبقى سنه 2 و 200 سنه يبقى سنتين اثنين على ثلاثة سنة. المفهمش المفهم المشروع يكلفني 50. أول رقم ده 40,000. مين يحسب فترة الارتداد؟ يبقى 40 زائد 10 يبقى سنتين مقبولين. طب أول رقم ده كان 30. إيه كان 30 مين يحسب؟ يبقى 30 و10 ايه؟ 40 واخد 10 من ده يبقى رقم يبقى سنتينه كام؟ اللي ده يطلع ايه؟ واللي ما فهمش يبقى اثنين وخلاص. احلى امتحان خلاص انا كده احلى امتحان انا هقول لك احلى امتحان والله الامتحان يعني ممكن فعلا لو انت ركزت معايا في المحاضره هتفضل ايه؟ ال 12 درجه اللي هو ايه؟ المحاضره بتاعت النهار. ماشي. المواجهات زي ما هو جاي تاخد من الكلام اللي احنا قلناه النهارده بس برضه فكر لو جات لك مثلا ايه؟ حاجه كده ولا كده يبقى انت ايه؟ هديك ماشي زي ما ايه؟ زي ما هو. انت عارف تاخد منك في سنين الامتحان؟ عاوزين جزئيه كده بس مش عارف ما تقولوش لحد تعمل الكلام ده لا اشوفكم كده على طول ايه بالمعلومه ما تقولوش طب ايه رايك في الصفحه الثانيه من المحاضره الحكوميه ايوه في اخر شاب خالص كاتب لك معاوضه الثمانيات والنجاح اللي فيه